فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه. قيل في طه إنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه يا رجل وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول البقرة إذن يكون القول الثالث أنه من جملة الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم مثل كاف ها يا عين صاد مثل حاميم كذلك طه. إذن ثلاثة أقوال ذكر المصنف اثنين وأشار إلى الثالث. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة حتى تورمت قدماه فنزلت الآية تخفيفا عنه فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة. وقيل المراد به التأسف على كفر الكفار واللفظ أعم من ذلك كله. يعني هذه أمثلة جزئية التعب في العبادة والتأسف على كفر الكفار أمران جزئيان المراد أمر كلي عام وهو الشقاء في الدعوة إلى الله عز وجل وفي حمل هذه الرسالة. فالمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعادة. إذن ما يلقى المسلم من صعوبات ومن مشقات ومن حواجز ومن عوائق في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وحمل هذه الرسالة وتبليغ هذا الدين لا يجوز أن يسمى شقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هذه أشياء هي في حقيقتها سعادة وإن كانت في مظهرها قد تكون تعبا أو تكون يعني ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لكن ليس ذلك شقاء، إلا تذكرة. نصب على الاستثناء، وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لتشقى: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، إذ هو في موضع مفعول من أجله، ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين، جنس الشقاء وجنس التذكرة. ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، نصب على المصدرية، والعامل فيه مضمر أنزلناه تنزيلا، أو العامل فيه ما أنزلنا. وبدأ السورة بلفظ المتكلم: ما أنزلنا، في قوله ما أنزلنا، ثم رجع إلى الغيبة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تنزيلا ممن خلق الأرض، في قوله تنزيلا ممن خلق الأرض الآية. وذلك هو الالتفات. الالتفات من أساليب البلاغة أن تتكلم للمخاطب ثم تجعل كلامك للغائب. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، جمع عليا. الرحمن على العرش استوى، تكلمنا عليه في الأعراف. وخلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة: إثبات من غير تشبيه، وتنزيه من غير تعطيل. وهذا هو الأمر الوسط الذي كان عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. وننصح إخواننا أجمعين أن لا يوغلوا في هذه المسائل، وأن لا يتمعنوا فيها، وأن لا يكثروا القول والنقاش والحجاج والجدال والبحث فيها، فهي تمرض القلب، وهي ليست من زاد القبر. هذه المسائل ليست من زاد القبر. زاد القبر أن تخشى الله تعالى وتسمع هذه الآيات الكريمة فتعمل بمقتضاها. مقتضى الرحمن على العرش استوى الإيمان بقدرة الله تعالى جل جلاله وقوته، وذلك يثمر في الإنسان خشية ويورث في الإنسان رجاء. هذا هو المعنى الإجمالي الذي يمكن أن ينتفع به العبد. أما أن يخوض الإنسان في مثل هذه المسائل ويجلب الأقوال من هنا والأقوال من هنا، فهذا مما يمرض القلوب ويفرق الأمة. ومن الأسف أن الأمة تتشحط بدمائها، ومع ذلك بعض الناس يجعل هذه القضايا هي ديدنه. هذه قضايا اختلف فيها العلماء وتكلموا فيها منذ القرن الثالث الهجري وإلى اليوم، ولا يستطيع أحد حسم النزاع فيها. كبار الأئمة تكلموا فيها وفي معانيها، وهي آيات من القرآن الكريم، شأنها شأن سائر الآيات الكريمة مما تحتمل معنى صحيحا أن يقول به قائل، وتحتمل أن تمر على ظاهرها، وتحتمل غير ذلك. فلذلك الكثرة في الكلام هذا يقسي القلب كما قلنا، ويشغل الأمة عما هو أهم من ذلك. فلا تحرصوا على هذه الأشياء ولا تتبعوها، لأنها كما قلنا تقسي القلب. ومع الأسف نجد أحيانا بعض الناس ممن لا يتقن صلاته ولا يتقن خلق المسلم اللي هي الأشياء الأساسية في حياة المسلم، مع ذلك يتبحر في هذه الأشياء ويبحث عنها. ومع الأسف بعض الدعاة إلى الله عز وجل بدل أن ينصح الناس في دينهم في أخلاقهم يدخلهم في مثل هذه المآزق، فلا يستطيعون الخروج منها إلا بتشويش. يعني يدخل الإنسان يكون إنسان غير متدين، غير ملتزم بالإسلام، غير طريق التدين، الذي هو إقامة الفرائض، إقامة النوافل، وإقامة الأخلاق الإسلامية، إنسان بعيد عن الدين يلتقي به جماعة من الجماعات الإسلامية فيقولون تعال نجعلك متدينا، فيقول طيب ما هو الدين؟ فيبدأون معه بما يسمونه تصحيح العقائد. هذا الشخص ما عنده عقائد أصلا، هذا الشخص ليس فيه عقيدة، يعيش في الدنيا يأكل ويشرب ويستمتع ويلهو، ما عنده شيء، فيفهمونه أن هناك اعتقادا فاسدا وأن هناك اعتقادا صحيحا، هذا الإنسان في بدء أمره. ثم يقولون له نحن علمناك الاعتقاد الصحيح، وفي بعض الناس صفتهم كذا اسمهم كذا عندهم اعتقاد فاسد، هؤلاء الذين يدرسون ويعلمون ويدعون إلى الله عز وجل ويجاهدون في سبيل الله لكون اعتقادهم في هذه المسألة فاسدا فلا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، وأنت على ضلالك القديم خير منهم حالا. فهذا الشخص ماذا يصير فيه؟ يصير فيه غرور التوبة وغرور الطاعة، ويرى نفسه مع سبق معصيته خيرا ممن بذلوا أعمارهم في سبيل الله تعالى وجاهدوا في سبيله بلسانهم وبسنانهم وبجنانهم، يجد نفسه خيرا منهم، فلا يستجيب للنصيحة ولا يستجيب لسمع، فيحصل لديه هذه الحالة الوحشية من التعامل مع المسلمين الآخرين. ما السبب؟ السبب إدخال الناس في المآزق الفكرية والمآزق العلمية قبل بناء التدين الصحيح السليم في نفوسهم. التدين الصحيح السليم ما يأتي بالخلافيات أو ما يأتي من الخلافيات، لا يأتي التدين السليم من كثرة الإشكالات، ولا يأتي التدين السليم من الشبه، ولا يأتي التدين السليم من الردود. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. الدين السليم يبدأ باغتنام فطرة الإنسان في توجهه وإقباله إلى الله عز وجل، فيغتنم هذه الفطرة ويبني على هذه الفطرة ويزيد في الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم هذا الإيمان ينتج منه العمل بما أمر الله وترك ما نهى الله تعالى عنه، بعد العمل يأتي الخلق والأمر الذي شرع الله تعالى للناس أن يتعاملوا فيه من الأخلاق السليمة الفاضلة، ثم بعد ذلك يأتي التعمق في العلم. عند التعمق في العلم قد يرى الإنسان هذه المسائل الخلافية، يرى هذه الأشياء التي تكلم فيها العلماء، يبحث فيها إلى آخره. هذا الرجل يكون قد أتى البيوت من أبوابها. أما إنسان ما حصل الضروري من الدين بعد ولا تغرغر بحلاوة الإسلام ولا تغرغر بأخلاق الإسلام ولا قامت حياته الاجتماعية وحياته الشخصية على السلوك الإسلامي بعد، يدخل في مثل هذه القضايا ويتكلم فيها ويطعن في الناس ويشتم ويسب كذا إلى آخره مما نأسف لوجوده في حالتنا هذه، هذا ليس علامة خير، هذا علامة والعياذ بالله تعالى أمة لا تدري كيف تعمل، أمة تعيش في ضياع وتعيش في قهر وتعيش في حالة من تسلط أعدائها عليها ولا تدري ماذا تعمل. لذلك علينا أن نأتي البيوت من أبوابها، وألا نزج طلاب العلم المبتدئين أو الشباب الصغار أو الذين هم في أول الطريق من حديثي عهد بتوبة أو حديثي عهد بتدين، ألا نزجهم في مثل هذه المسائل التي تضيق أفهامهم عنها وتضيق صدورهم بها، لذلك هذا شأن السلف رضي الله تعالى عنهم، أمروها كما جاءت، قراءته تفسيره، وانتهى الأمر بهذه البساطة التامة. أما كثرة الكتب والمؤلفات والتصانيف والنقاش والأخذ والرد، هذا ليس بخير. زاد الطين بلة أنه هذه الأشياء تنزل إلى وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأشياء نقول هي خاصة بفئة من أهل العلم، ليس بكل أهل العلم، فئة خاصة من أهل العلم، ثم تنزل إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي يكون فيها البر والفاجر، ويكون فيها المسلم وغير المسلم، والتقي والشقي، والصالح والطالح، ويتناقشون هكذا. هذا علامة الإفلاس. لذلك إذا كنت طالب علم، إياك أن تناقش في هذه المسائل في وسائل التواصل، إياك بتاتا نهائيا، ولو ظننت في نفسك أنك تخدم الدين. تخدم الدين اخدمه في المسجد، تريد تناظر أحدا تعالوا إلى مكان خاص تتناظرون فيه، أما تتناظرون في بيت العنكبوت، إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذه الشبكات التواصل الانترنت، هذا بيت العنكبوت، هذا بيت واهن. لذلك لا تزيد الأمة وهنا باستعماله فيما يزيد وهنها، فابتعدوا عن هذا. هذا ليس خدمة للدين، أقوله بصراحة تامة. لو كان يشارك فيه بعض الناس الأسماء اللامعة، أقول بصراحة تامة، من يشارك في نشر هذه الأمور بين ظهراني عامة المسلمين فهو إنسان يساهم في تهديم المجتمعات الإسلامية، ويساهم في الشقاق بين المسلمين، ويساهم في تفريق كلمة المسلمين. هذه المسائل تبحث في أماكنها الخاصة، ولا تبحث أمام العامة. والإمام مالك رضي الله تعالى عنه موقفه في هذا مشهور خلال التاريخ كله. جاءه رجل يسأل أمام الناس عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرج من مجلسنا. فطرده الإمام مالك. ما سأل الإمام مالك أنت تسأل تعنتا أم تسأل تعلما أم ما سأله؟ نشر هذه الأشياء في المجتمعات بدعة، ولو زعم فاعله أنه ينصر السنة، من سواء من هذا الطرف أو من هذا الطرف أو من ذاك الطرف، نحن لا نسمي طرفا بعينه، لكن نقول هذه المسائل النقاش فيها والبحث فيها من أسباب المرض في الأمة على كل المستويات على كل الاتجاهات. فابتعدوا عن هذا، والزموا ما فيه العمل، والزموا ما فيه النجاة يوم القيامة. ولما نفهم ونستوعب جميع آيات القرآن الكريم ثم تبقى هذه الآيات، عندها نبحث فيها. أما نحن ربما آيات في سورة الفاتحة لا نقيمها في حياتنا، ثم نأتي إلى مثل هذه الأشياء نقف عندها ونوقف الدنيا عندها، فهذا ليس من الفقه، وليس من الحكمة، وليس من صحيح التوجه في الاعتقاد. السلف رضي الله تعالى عنهم كفوا ألسنتهم عن هذه المسائل، ما توسعوا فيها ولا أفاضوا فيها ولا شرحوا فيها ولا فسروا فيها ولا ناقشوا فيها. فمن زعم أنه على منهج السلف عليه أن يكف لسانه ويكف يده عن الخوض في هذه الأشياء. جل جلال الله الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ما بين السماوات والأرض، وما تحت الثرى. هو في اللغة التراب الندي، والمراد به هنا الأرض. وإن تجهر بالقول مطابقة هذا الشرط بجوابه، كأنه يقول: إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك، لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر الكلام الخفي، والأخفى ما في النفس، السر ما تتكلم به مع صاحبك دون أن يشارككم أحد، وأما الأخفى من السر هو الكلام الداخلي الذي تحدث به نفسك ولا تسمعه أذناك. وقيل السر ما في نفوس البشر، والأخفى من فرد الله تعالى بعلمه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، تكلمنا عليها في الأعراف. وهل أتاك حديث موسى؟ هنا تبدأ القصة الكريمة، قصة موسى عليه السلام، بهذه اللفظة، لفظة الاستفهام، والمراد بها التنبيه. وتستغرق هذه القصة طول السورة الكريمة إلى قبيل آخرها في خبر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. العامل في إذ حديث، هل أتاك حديث موسى إذ رأى، لأن فيه معنى الفعل. وكان من قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه رحل بأهله من مدين يريد مصر. مدين تقع في شمال غرب جزيرة العرب، يعني مقابل مصر من الطرف الثاني من البحر الأحمر، هذه مدين. فيريد أن ينتقل إلى مصر، فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدحه بزنده فلم ينقدح. هذا كانوا يستعملون أحجارا، يضربون تلك الأحجار، أحجار معينة، فينقدح منها نار فيقتبسون من ذلك ويستفيدون من النار. فرأى نارا من بعيد فقصد إليها، فقال لأهلهم كثوا ابقوا هنا إني آنست نارا، أي رأيت، لعلي آتيكم منها بقبس. فقصد إليها فناداه الله تعالى وأرسله إلى فرعون. لعلي آتيكم منها بقبس، القبس هو الجذوة من النار تكون على رأس العود أو القصبة ونحوها، فيقتبس من النار، يكون لديك شمع فيه في أعلاه شعلة من نار، تأتي بشمعة أخرى فتأخذ من هذه الشعلة قبسا، يصير لديك شعلتين من شعلة النار، هذه تستطيع أن تضيء 1000 شعلة، هذا هو الاقتباس، ولا ينقص من الشعلة الأولى شيء، الشعلة الأولى تبقى كما هي ويقتبس منها الشعلات كلها، فهي الجذوة من النار تكون على رأس العود أو القصبة ونحوها. أو أجد على النار هدى، يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره، أجد شيئا فينفعنا في هذه الصحراء. فلما أتاها، أتى المكان الذي آنس فيه نارا، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. قيل إنما أمر بخلع عليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت، فأمر بخلع النجاسة. واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله، وهذا أحسن، لأن الأمر الأول يفتقر إلى صحة النقل، هذا أنه كان من جلد حمار ميت هذا نقل، والنقل يفتقر إلى الصحة. أما الأمر الثاني أن يكون من جهة التأدب وجهة التعظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، وموسى عليه السلام أمر بخلع نعليه، هذا مما تختلف فيه الشرائع، فقد يأمر الله تعالى بعض الأنبياء بشيء ويأمر نبيا غيره بشيء آخر، فلا يستفاد من هذا وجوب خلع النعل في مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، لكن الصلاة في النعال مشروطة. بماذا؟ مشروطة بأمرين. الأمر الأول أن تكون طاهرة، هذا بإجماع المسلمين. والأمر الثاني أن النعل ليس هو الحذاء الذي نلبسه اليوم، هذا الأحذية التي نلبسها لا تسمى نعلا، هذه أحذية. النعل هو مكشوف، يعني ما تدخل فيه الرجل ويكون هناك شيء يمسك الرجل فيه. فعند السجود المصلي بنعله يسجد بقدميه لا بجلد نعله. لما يسجد أمرت أن أسجد على 7 أعظم، فيكون عظام القدم على الأرض، لذلك تصح الصلاة بالنعال. أما هذه الأحذية التي نلبسها قد تدخل الرجل إلى هذا الحذاء ولا تصل الرجل إلى قاعه، يكون هناك فراغ بين أصابع الرجل وبين الجلد، فيأتي من يصلي بالنعل يسجد على الجلد فلا تسجد قدماه، فمثل هذا لا تصح الصلاة فيه. فبعض الناس لما يقرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه يأتي يريد أن يعني يتفنن، ترك كثير من السنن لكن يريد إظهار هذه السنة فيفهمها على غير وجهها، هذا شيء. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعليه صلى في مكان مفروش بالحصى، هو من جنس الأرض في الشارع، لا لم يصلي على سجاد مثل هذا. فبعض الناس يدخل إلى المسجد بالنعل ليس من باب تحريم أن الصلاة أو كذا، من باب الحفاظ على نظافة المسجد، من باب الحفاظ على طهارته. فأيضا بعض الناس يدخلون إلى بعض المساجد، لا هنا في هذه البلاد يشددون في هذا، في بلاد أخرى ربما بعض الناس يدخل إلى المسجد ويدوس على هذا السجاد أو على هذا البساط ليظهر أنه يتسنن، هذا ليس من السنة في شيء، لأنه هذا فيه إيذاء للمسلمين، إيذاء للمسجد. وأثر النعل على التراب ليس كأثره على السجاد، فهذا فيه إساءة، والله تعالى أعلم. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، أي المطهر. طوى في معناه قولان، أحدهما أنه اسم للوادي وإعرابه على هذا بدل، إنك بالوادي طوى، ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة، مثل مصر، مصر إذا كان منونا يعني أي بلد، إن كان ممنوعا من الصرف فهو بلد معين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني مصر المعروفة اليوم. اهبطوا مصرا يعني اهبطوا بلدا، مصرا منكرة يعني أي مصر كان، مصر هو المدينة الجامعة. والثاني أن معناه مرتين، إنك بالوادي المقدس مرتين، يعني التقديس مضاعف، فإعرابه على هذا مصدر، أي قدس الوادي مرة بعد مرة، أو نودي موسى مرة بعد مرة. وأنا اخترتك، إذن النبوة اصطفاء، والنبوة لا كسب فيها، النبوة وهب من الله عز وجل، الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لا يوجد شيء طريق معينة يسلكها الإنسان ليكون نبيا، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، لما سأوحيه إليك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بها، فالمصدر على الأول مضاف للمفعول لتذكرني، وعلى الثاني مضاف للفاعل لأذكرك. وقيل معنى لذكري يعني عند ذكري، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس. وهذا أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناس إذا ذكرها: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. النسيان هنا العلماء رحمهم الله تعالى قالوا النسيان منه نسيان عمد ومنه نسيان سهو. ما الدليل على أن العمد يسمى نسيانا؟ نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لذلك العامد والساهي كلاهما ناس، فإذا ذكر الله أو تذكر، تذكر الساهي أن يتذكر في ذهنه، وتذكر العامد أن يعود إلى الله فينسى غفلته، يترك غفلته. فهذا العامد إذا تذكر والساهي إذا عقل، كلاهما يؤدي ما فاته من الصلاة. العامد يقضي باتفاق المذاهب الأربعة. القول أن العامد لا يقضي هذا قول خارج عن المذاهب الأربعة، ومقتضاه تكفير تارك الصلاة. لماذا لا يقضي؟ لأنه كان كافرا، فلما أسلم بصلاته يعني دخل في الإسلام، لذلك لا يطالب بما كان قبل ذلك. فالآن الإنسان اللي يكون تارك صلاة، نسأل الله تعالى السلام، نسأل الله العافية، ونسأل الله الهداية، من يكون تارك صلاة 20 سنة ثم تأتي تقول له أنت كنت كافرا والآن تدخل في الإسلام، أيه أحب إليه، أن تقول له هذا الكلام أو تقول له أنت كنت مسلم لكنك عاصي فعليك دين فقضه، أيه يفضل؟ عليك دين فقضه، لأنه مقتضى كنت كافرا يعني زواجك غير صحيح، مقتضى كان كافرا ميراثه من أبيه غير صحيح. لذلك بعض الناس يسهل عليهم تكفير تارك الصلاة، لكن لا يلتزمون لوازمه. ماذا من لوازم تكفير تارك الصلاة؟ من لوازمه أن لا يرث وأن لا يورث، وأن لا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وإلى آخر هذه الأشياء، وزواجه كله غير صحيح، وإذا كانت المرأة التي تزوج بها مسلمة هذا زواج باطل، والأولاد هؤلاء ليسوا بأولاد رشد. من يتحمل هذه التبعات كلها؟ لذلك القول إنه مسلم فاسق عاصٍ وأنه يقضي ما عليه أسلم له في دينه وفي دنيا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قول عند الإمام أحمد نعم، لكن قول الجمهور أنه ليس بكافر إلا إن جحد، والجاحد كافر عند الجميع، الجاحد كافر باتفاق المذاهب الأربعة. فمن تركها فقد كفر، حمله العلماء على الترك الجحودي. نعم على الترك الجحودي، الإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهره أنه مجرد الترك كفر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذا طبعا لما الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يقول بكفر تارك الصلاة، أو الإمام الشافعي والإمام مالك يريان وجوب قتله، تارك الصلاة عند الإمام الشافعي والإمام مالك يقتل وإن كان غير عامد، يقتل حدا لا كفرا. طيب إذا نطبق هذا الأمر على المجتمعات اليوم ماذا حال المسلمين؟ كلهم كفار، إما كلهم كفار أو كلهم يعني نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا قول لا نستطيع تحمل تبعاته. من يريد أن يقول قولا عليه أن يتحمل تبعات قوله، هذا قول تحمل تبعاته صعبة. لذلك بعض من مثلا شذ في فكره يأتي إلى مثل هذه الأقوال الفقهية فيعتمدها ويقتل الناس بالجملة. طبعا الشافعي رحمه الله أو الإمام مالك رحمهم الله لا يتصوران أن يكون هذا شأن المجتمع، هذا كان في عصرهم شأن فرد، فردين ثلاثة خمسة عشرة، ما يتصور أن يكون شأن مجتمع. كذلك على قول الإمام أحمد رحمه الله ما يتصور أن يكون شأن مجتمع. فنحن اليوم والعياذ بالله تعالى صار هذا الأمر شأن مجتمع، فيا ترى كيف يكون السبيل إلى إنقاذ المجتمع؟ أن نخبره بعقوبته التي لا نستطيع تطبيقها، هذه العقوبة لا يستطاع تطبيقها لعدم وجود إمام، مثل هذه العقوبات لا يجوز تطبيقها إلا من إمام معتبر شرعا، مو إمام هو سمى نفسه إماما أو فئة سمت زعيمها إماما، لا، إمام شرعي معتمد معترف به من المسلمين. فهذه الأشياء لا يمكن أن تقام. فالآن المسلم اللاهي العابث إذا أخبرناه بهذا بدل أن يعني نرهبه نهون الأمر عليه. لماذا نهون الأمر عليه؟ لأننا نخبره بعقوبة معطلة. لما تقول له قال أحمد كذا وقال الشافعي كذا وقال مالك كذا، أنت أخبرته بماذا؟ بعقوبة معطلة، فهذا الأمر لا يكون ترهيبا له، إنما تذكره بعقوبة الآخرة، بعقوبة الآخرة. من صلحت صلاته صلح سائر عمله، من فسدت صلاته فسد سائر عمله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أمثال هذه الأحاديث والآيات. طيب هذه الأحاديث والآيات ماذا تحتاج؟ واحد والعياذ بالله ربما شاب ساهي لاهي غافل، تقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فيقول لك طيب يعني ماذا؟ لا يهمه. إذن في شيء مفقود عنده، الترغيب والترهيب المعتمد على كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مفقود عنده. إذن علينا أن مثل الذي يريد أن يبني بناء، يبني بناء لا يبني على الطين على التراب، يحفر التراب حتى يصل إلى الحجارة، إذا وصل إلى حجارة ليست مستقرة يحفر أكثر حتى يصل إلى الصخر، ما يسميه علماء البناء الهندسة الأرض الحرة. أما أرض مثلا فيها صخور هكذا متراكمة لا يبنى عليها، أرض ترابية لا يبنى عليها. فنحن هذا الشخص الذي لا يرتدع لا بآية ولا بحديث، إذن مشكلته أعقد من ذلك، هذا يحتاج أن نحفر أكثر حتى نصل معه إلى أصل الإيمان. وربما أشخاص كثيرون أصل الإيمان في قلوبهم في نفوسهم غير موجود، لكن لديهم بقية من عقل تمنعهم من الإفصاح بما عندهم. الإيمان عنده ضعيف جدا جدا ضعيف، بحيث لا يقوى أن يبنى عليه شيء نهائيا. هو البقية العقل التي عنده تمنعه من التصريح بذلك، لذلك لا يعلنه، فيتجمل بستر الله. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، تجمل بستر الله عز وجل. لذلك نحن نبني على هذا الستر، لكن لا نعول عليه، سنعامله حسب ما ستر به نفسه، لكن لا يعول عليه. لابد أن نحفر أعمق حتى نصل إلى البناء الإيماني السليم. عند ذلك يمكن إن شاء الله تعالى أن نحرك الفطرة أو سلامة الصدر التي فطر الله تعالى الناس عليها، فنبني عليها ذلك البناء. والله تعالى أعلم. أقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. اضطرب الناس في معناه، فقيل أخفيها بمعنى أظهرها، وأخفيت على هذا من الأضداد. الأضداد يعني الكلام الذي يراد به ضده. فمثلا تقول عن الضرير بصير، الرجل الأعمى يقال عنه بصير. الصحراء يقال عنها مفازة، قطع المفازة يعني قطع الصحراء، من باب التفاؤل، لأن الصحراء مظنة الهلاك، فيقال عنها مفازة يعني مظنة الفوز. فهذا من أسماء الأضداد، أكاد أخفيها أكاد أظهرها. قال ابن عطية: هذا قول مختل يعني غير صالح، وذلك أن المعروف في اللغة أن يقال أخفى بالألف من الإخفاء، وخفي بغير ألف بمعنى أظهر. فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها ليس أخفيها، أخفي من أخفى من الإخفاء بفتح همزة المضارع. وقد قرئ بذلك في الشاذ، يعني في القراءات الشاذة التي لم تصلنا بسند متواتر. وقال الزمخشري: قد جاء في بعض اللغات أخفي بمعنى خفية أي أظهر، فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة. إذن هذا القول الأول، أن أخفيها بمعنى أظهرها. وقيل أكاد بمعنى أريد، فالمعنى أريد إخفاءها. وقيل المعنى إن الساعة آتية أكاد، وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها، ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها. وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم، وهذه الأقوال ضعيفة. وإنما الصحيح أن المعنى أن الله عز وجل أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد، حتى أنه كاد أن يخفي وقوعها لإبهام وقتها، ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعها. فالإخفاء على معناه المعروف في اللغة، وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه، وهذا المعنى هو اختيار المحققين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى، يتعلق بآتية يعني آتية لتجزى، لتجزى كل نفس بما تسعى أي بما تعمل، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. الضمير للساعة، أي لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها. وقيل الضمير للصلاة، فلا يصدنك عن الصلاة، إذن هنا رجع إلى مذكور بعيد. وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد. والخطاب لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعيد، لأن هذا الكلام من تتمة قول الله تعالى لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، من لا يؤمن بالساعة، واتبع هواه فتردى، معناه تهلك. والردى هو الهلاك، وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدنك عنها، لا يصدنك عنها فتردى، يكون عاقبتك الردى إن صدك عنها، إن أخذت بقوله. وما تلك بيمينك يا موسى، سبحانه لا يسأل ليعلم، إنما يسأل تنبيها، إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله سبحانه في العصا من قلبها حية. فمعنى السؤال تقرير على أنها عصا، ليتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن يقلبها. وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام، يعني من باب المؤانسة له عليه السلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، معناه أضرب بها الشجر لينتثر الورق للغنم فيأكله، ولي فيها مآرب أخرى أي حوائج أخرى، لأن العصا تستعمل في أشياء كثيرة جدا، خاصة في المسير في السفر لها منافع عظيمة. ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى أي تمشي. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، يعني أنها لما أخذها عادت عصا كما كانت أول مرة، وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجر، يعني سنعيدها كما كانت أول مرة. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط، وهو استعارة من جناح الطائر. تخرج بيضاء، روي أن يده خرجت وهي بيضاء تضيء كالشمس. من غير سوء يريد من غير برص ولا عاهة. لنريك من آياتنا الكبرى، يحتمل أن تكون الكبرى مفعول لنريك، وأن تكون صفة للآيات، ويختلف المعنى على ذلك. ثم قال سبحانه اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا جاء التكليف لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يذهب إلى أعتى أهل الأرض فينذره ويبلغه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كن لنا ولجميع المسلمين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم يسر لنا ولجميع المسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن جميع المسلمين من الشر أكثر مما نخاف، وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.